ويوضحون لها المحجة وينشرون العلم في الناس ويدعون إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة. أما المثقف والمفكر والمطلع القاري الذي ليس عنده فقه ليس عنده علم فهذا لا يجدي شيئا لأنه جاهل فلا يعرف أحكام الحلال والحرام وأحكام الشريعة ويعرف السنة والبدعة ويعرف الشرك والتوحيد فلذلك وجود هؤلاء لا قيمة له في الناس إن كان له شيء من النافع فهو ضئيل شيء ضئيل لا يسمن ولا يغني من جوع بل ربما ظلم الناس وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا فالعلم لا بد منه ولا يغني وجود المثقفين عن العلماء مهما بلغوا من الثقافة بعض الناس قد يتوجه إلى الأفكار والكتب العصرية والثقافة ولا يهتم بأمر العلم ربما يسمون هذا النوع من العلم يسمونه جنود أو يسمونه تأخر أو يسمونه ما يسمونه ويزهدون الناس فيه يسمونه بعلم الشوذ وعلم النفاس يسمونه بأسماء ينفرون الناس منه وعلم الجزئيات إلى آخر ما يقولون حتى صرفوا كثيرا من الشباب وكثيرا من عن طلب العلم النافع والاهتمام به هذه خطورة عظيمة يجب أن نتنبه لها قبل أن يفوت الأوان قبل أن ينقبض العلماء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا نجد من يوضح لنا الطريق فتظل الهداة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويتخذ الناس رؤوسا جهالا فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون ويليت هؤلاء قصر شرهم على ما ذكرنا بل صاروا يغلطون العلماء ويجهلون العلماء ويعترضون على العلماء مما زاد الأمر خطورة إن لم نتنبه لذلك نسأل الله الهداية والتوفيق لنا ولهم وأن ينير بصائرنا وبصائرهم وأن يكفينا وإياكم وجميع المسلمين شر الأفكار المنحرفة والطرق الضالة التي يدعو إليها شياطين الجن والإنس ليضل الناس بها عن سبيل الله عز وجل. نعم. وسلم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا طبعا كنا نمليها على الإخوة في مثل هذا اليوم فجر هذا اليوم أريد قراءة بعض على الشيخ لعله يعلق عليها ويزدها إيضاحا. ذكرنا من سبق أن بالسلف منهج في العقيدة وأن لهذا المنهج خصائص بالذات. ذكرنا أن لأهل الزيغ علامات وأنها على قسمين على سبيل الجمال وعلى سبيل التفصيل. وذكرنا بعض القواعد التي في معاملة المخالفين للسنة والحكم عليهم بدعة والخروج عن السنة. من هذه القواعد لا ينظر إلى كون الإنسان من أهل السنة أو أصوله بزعمه أصول أهل السنة لا ينظر إلى نيته وقصده إذا أظهر ما يخالفها. فقد روى البخاري بسنده أن عبد الله بن عتبة قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول

ولو أتون به جملة واحدة، لأن الإتيان بالعلم جملة واحدة للمبتدي هذا خلاف الحكمة، وهذا أيضا يوقف أثرا عكسيا، إلا أن هذا الطالب ينفر يقول أنا لا أستطيع أن أتعلم، هذا شيء فوق طاقتي، وينفر من طلب العلم، أو أنه يأخذ هذا السوء عن جهل وعدم فهم فيسيء أكثر مما يحسن. فأعوذ بالله من ذلك، إلا أن ينفر يترك طلب العلم، وإلا أن يفهم فهما خاطئا لأنه لم يصل على الطريق الصحيح. والسبب في ذلك عدم التزام الخطة السليمة في تعليم العلم والتدرج به شيئا فشيئا. نعم. الثالث من أسباب الأخير، أسباب العصمة من الفرقة إن شاء الله تعالى، الاعتناء بالقواعد العامة للشريعة الإسلامية كقاعدة درء المفاسد مقدم على جل المصالح، وقاعدة سد الذرائع. قال ابن القيم رحمه الله من أدلة هذه القاعدة وأمثلتها، من أدلتها قوله تعالى قاعدة سد الذرائع: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فحرم الله تعالى سب آلهة المشركين، مع كون السب قربة، مع كون السب غضبا وحميمة لله وإهانة لآلهة لكونه ذريعة إلى سبهم لله تعالى. وكان مصلحة ترك سب سبته تعالى أرجح من مصلحة سبنا لآلهته، وهذا كالتنبيه بل كالتصريح لمنع إرضائه سببا لفعل ما لا يجوز. ثانيا قوله تعالى بكلمه موسى وأخيه هارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فأمر تعالى أن يلين القول لأعظم أعدائه وأشده كفرا وأعتاهم عليه، لئلا يكون إغلاب القول له مع أنه حقيق به ذريعة إلى تنفيذه وعدم صبره لقيام الحجة، فنهاهما عن الجائز لئلا يترتب عليه ما هو أكره إليه تعالى. ثالثا أنه تعالى نهى المؤمنين في مكة عن الانتصار في مكة، وأمرهم بالعفو والصفح لئلا يكون انتصارهم ذريعة إلى وقوع ما هو أعظم مفسدة من مفسدة الإغضاء واحتمال الذنب، ومصلحة حفظ نفوسهم ودينهم وذريتهم راجحة على مصلحة الانتصار والمقابلة. رابعا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكف عن قتل المنافقين مع كونه مصلحة لئلا يكون ذريعة إلى تنفير الناس عنه، وقولهم إن محمدا يقتل أصحابه أي من هذا القول يوجب النفور عن الإسلام من دخل فيه ومن لم يدخل فيه. ومفسدة التوفير أكبر من مفسدة فرج قرنه، ومصلحة التأليف أعظم من مصلحة القتل. انتهى كلامه. نعم، هذه قاعدة عظيمة، قاعدة سد الذرائع، قاعدة عظيمة، أو درء المفاسد، سلها سد الذرائع أو درء المفاسد، ولها أدلة كثيرة من الكتاب والسنة قد فصل القول فيها الإمام ابن القيم في كتابه إعلام الموقعون وإغاثة الأحكام، وذكر من أمثلة هذه القاعدة 99 مثالا، 99 مثال لسد الذرائع من الكتاب والسنة، وأيدة بالأدلة. من ذلك ما سمعتم أن الله سبحانه وتعالى نهى عن سد آلهة المشركين إذا كانت تفضل إلى مسبة الله سبحانه وتعالى، فسد آلهة المشركين أمر مطلوب لأنها أوثان وأصنام وباطل، ولكن فسبها مصلحة، ولكن إذا كانت هذه المصلحة يترتب عليها ضرر أكثر منها وهي مسبة الله، فإن المسلمين لا يجوز لهم أن يسبوا الأصنام. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله